الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد نبيه ورسوله. يقول البخاري رحمه الله، محمد بن أبو عبد الله البخاري رحمه الله، باب كتاب الاستئذان، باب من نذر في كتاب ما يحضره. كتاب الاستئذان، باب من نظر في من نظر في كتاب غيره، أخرج الكتاب وقرأه وهو لغيره، الكتاب هذا لغيره. يقول رحمه الله حدثنا كتاب يحذر على المسلمين ليستدينهم. كتاب إيش؟ باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستدينهم. باب من نظر في كتاب يعني فيه شيء على المسلمين، يعني يحذر أن يكون فيه شيء على المسلمين، والصحيح أنه كان في شر، كان في شيء على المسلمين. فلهذا الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه الوحي من السماء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يفتح مكة أعلن أنه سيفتح مكة، فاجتمع عليه جميع من حوله من الناس، جميع من حوله من الأعراب وغيرهم، حتى اجتمع 10,000 مقاتل، كما عنده عليه الصلاة والسلام 10,000 مقاتل، وقال: اللهم يا رب العالمين، خذ الأعين عن الناس، عن مكة، خذ أعين الأعين وخذ الإنذارات على أهل مكة، لا يأتيهم شيء، يعني يأتيهم غفلة، رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام، يأتيهم غفلة، 10,000 مقاتل تزحف على مكة، ما حد درى حتى وصلوا مر الظهران، لاحظ، ما حد درى، لأن الرسول دعا ربه أن يأخذ الأخبار ولا يجيهم شيء مرة واحدة. عاطف رضي الله عنه شق هذا العهد الذي حذى عن الرسول عليه الصلاة والسلام، دعا ربه عليه، فجاء الوحي أن هناك النحاق بلتعة الخيسي أعطي ضعينة من الضعائن معها كتاب منه، يريد أن يعلن ما أخفيت يا رسول الله، يريد أن يعلن ما أخفيت يا رسول الله من أنك دعوت الله أن يأخذ العيون والأخبار عن أهل مكة. فقال فجاء الرسول عليه السلام، قال لعلي رضي الله عنه، قال لعلي وزبير بن العوام، هنا يقول مرثد، واللي صحيح صحيح أنه المقداد بن الأسود الذي مر علينا مرة أنه المقداد بن الأسود الثالث، هنا يقول مرثد، ما فيها ما في إشكال. يقول لعلي رضي الله تعالى عنه حدثنا يوسف بن بهلول، يوسف قال حدثنا عبد الله بن إدريس، عبد الله بن إدريس قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن، حسين بن عبد الرحمن قال عن سعد بن عبيدة، عن سعد بن عبيدة قال عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله إلى ضعينة على جمل، الضعينة إذا كان الجمل عليه راكبة عليه أنثى يسمى ضعينة، إذا كان ما عليه شيء هو يسمى جمل، فالهودج يسمى هودج. يقول فأرسلنا إلى ضعينة تحمل خطاب من عاطب بن أبي بلتعة، فقال انتظروها تجدونا في روضة خاخ، روضة خاخ إذا تعديت المدينة كلها، تعديت الحرة يأتيك حديقة كبيرة هناك تسمى روضة خاخ، تعدى الحرة كلها المستقبلة لمكة وأنت مريد مكة عند بئر الماشي، تعدها كلها تأتيك الروضة تسمى روضة خاخ، ولا أدري عاد خاخ ما سبقه. يقول علي رضي الله عنه فذهبنا بخيرنا تتعادى بنا، تركض الخير تجري تجري تجري، يقول فوجدنا الضعينة كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام في الروضة، يقول فقلنا لها يا ضعينة يا امرأة أعطينا الكتاب اللي معك من حاطب، قالت ما معي كتاب، فتشوني ما معي كتاب فتشوني، شوف المكر والحيلة، فكت دوائبها من دوائبها هنا حطت الكتاب فيه وهذا حملت الدوابة، مشلت الثوابة كذا علشان لو فتشوها، فتشوا الجمل، فتشوا ثيابها، فتشوا حاجاتها كلها، ما حد يدري أن هناك خطاب في الجديلة، شوف في الثوابة، شوف المكر، شوف كيف الحيلة علشان لا يوجد. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذهبوا إلى ضعينة في روضة خاخ معها خطاب من بلتعة القيسي، فلما وصلوا إليها قالوا يا ضعينة أعطينا الخطاب اللي معك من حاضر، قالت ما معي خطاب فتشوني، آمنة لأنه جديدتها شعرها آمنة، فتشوني ما معي خطاب، قالوا فتشوها فتشوها فتشوا جملها فتشوا ثيابها ما في شيء، قالوا ما وجدنا شيء. قال علي رضي الله تعالى عنه: ما أرجع إلا بالخطاب يا امرأة، ما أرجع إلا بالخطاب، الرسول ما يكذب، أعطيني الخطاب ولا جرتت من ثيابك أمامنا صرنا مصبوخة. امرأة الجد وأن علي جاد وأنه بعريها قدامهم أخرجت الخطاب، قال صدوا صدوا، أخرجت الخطاب من ذؤابتها وسلمته علي رضي الله عنه. فرجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فوجده من حاطب أبدال سعد قيسي إلى أهل مكة يقول: فإن الرسول قد حشد لكم جيوش أكثر من 10,000 ناس، فاحذروا أنفسكم. انظر، هذا الخطاب معناه تنبيها لأهل مكة واستزادا لأهل مكة. ليش يا حاطب؟ تعال يا حاطب، ليش الخطاب هذا؟ قال: يا رسول الله، والله ما كفرت بإسلامي ولا أحببت الكفر على الإسلام، ولكن لي حريم هناك وأطفال، وخفت أن يعطاهم الضعن، والناس كل إخوانك اللي معك والصحابة رضي الله عنهم لهم آباء ولهم أولاد ولهم كذا يحمون أطفالهم، لكن أنا ملصق بقريش، حليف لقريش وملصق بقريش. فأجاب: لعل قلت لعل الخطاب هذا ينفع نسائي وأولادي أهل مكة يحمونهم. قال: لقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد صدقكم هذا فاتركوه. قال عمر بن الخطاب: ما صدقنا يا رسول الله، هذا خان الله ورسوله وخان المؤمنين، لازم أضرب عنقه، لازم أقتله. هذا كلام عمر رضي الله عنه. قال: يا عمر، وما يدريك أن الله قد اطلع عليه بدر، الذي حضروا بدر اطلع الله عليهم فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يا عمر، إن الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا حضر بدر، عاطم من أهل بدر، من حضر بدر. فدمعت عين عمر، قال: الله ورسوله أعلم. الشاهد أن الرسول سأل ربه أن يأخذ الأعين والأخبار عن مكة حتى وصل مر الظهران، يعني عند وادي فاطمة، هنا مر الظهران عند وادي فاطمة 10,000 مقاتل، وقال لهم: عزمت على كل شخص أن يوقد نار، فوقدوا 10,000 نار. لاحظوا، يبي يرعب كفار قريش، 10,000 نار أوقدوها. طلع أبو سفيان رئيس أهل مكة، طلع هو أبو ديل بن برق الخزاعي وغيره معهم مجموعة، وطلعوا الجبل رأوا النيران. سبحان الله، 10,000 نار، من وش النيران هذه؟ هي قبيلة كذا. وقال كلهم لما جاء أبو سفيان، أبو سفيان قابل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. العباس له قرابة ويحب لا توطأ مكة ولا تذل القريش، فأتى يبحث عن أبي سفيان فتلاقيا، فقال: ما هذا؟ قال: هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، 10,000 نفس، فتعال خذ العهد منه لأهل مكة لا يطأهم الجيش ويحتلونه. فجاء أبو سفيان للرسول وقال له: علي، أسلم أسلم أسلم قبل يروح رأسه، أسلم. قال: أشهد أن لا إله إلا الله، القل وأن محمد رسول الله. قال: هذا بالنفس من الشيء، اصبروا لي. قال: يا أخوه، بروح رأسه قبل أن تجدك تجد، صحيح أسلم وأشهد أن محمد رسول الله. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: اذهب، فمن دخل بيتك فهو آمن، ومن جلس في الحرم فهو آمن، ومن طلع الجبال فهو آمن، ومن قفل عليه بابه فهو آمن، اذهب. فذهب وقال: يا عم، يا عمي عبد المطلب اصبر، يا عمي عبد العباس احبس الرجل هذا ابو سفيان، تراه لازم، ما ارعبناه وخوفناه ما يخاف، احبسه بين الجبلين، خلى الجيوش تمر عليه كلها. حبسه العباس رضي الله عنه، ومرت الجيوش: من هذه؟ هذه جهينة، مالي ولي جهينة، هذه غفار، مالي ولي غفار، هذه حرب، مالي ولي حرب، هذه كذا وكذا إلى آخره. ثم مرت كتيبة الرسول عليه الصلاة والسلام مع الراية، راية سعد بن سعد بن عوام. ثم قال: من هذا؟ من هذا؟ لما مرت كتيبة الرسول عليه الصلاة والسلام يحيطوا بها الأنصار والمهاجرين، والراية ترفرف بيضاء مكتوب عليه: لا إله إلا الله محمد رسول الله. لما مروا أبلته العباس، أبلته أبو سفيان، فجاء يصيح لأهل مكة: يا أهل مكة، جاءكم محمد من 10,000 مقاتل، احموا أنفسكم، يلا، من قفل بابه فهو آمن، ومن جلس في الحرم فهو آمن، ومن طلع الجبال فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن كذا ومن كذا إلى آخره. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخلها وافتتحها ونزل فيها وراح، ولما وصل إلى الكعبة أخذ ما فيها من الأصنام وكسر ما فيها من سورة إبراهيم وصورة إسماعيل وصورة بعض الناس، وأخذ الأصنام كلها وخذفها، ثم دخل وصلى عليه الصلاة والسلام بين العمودين الأولين اليمانيين، ثم ذهب واغتسل في بيت أمهان هنا، بيت أمهان هنا قريبا، ثم اغتسل ثم صلى ثمان ركعات شكر لله تعالى وتقدم. ما هي صلاة الضحى؟ بعض الناس يقول صلاة الضحى، ما هي صلاة الضحى، شكر لله أن الله فتح عليه مكة، حتى جاءت أمهان تستخبره الاثنين يريد علي أن يقتلهما، قال أجرنا من أجرت يا أمهان، إلى آخر القصة. باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن قاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يوسف بن يونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في نفر من قريش وكانوا تجارا بالشام فأتوا فذكر الحديث قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ فإذا به بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى أما بعد. يقول البخاري رحمه الله باب كيف يكتب إلى أهل الكفر. كيف يكتب لأهل مكة، يعني كيف نكتب لأهل الكفر الكفار، كيف المسلمون يكتبون الخطابات لأهل الكفار كيف يكتبونها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا المروزي قال حدثنا عبد الله بن مبارك المروزي أيضا قال حدثنا يونس عن الزهري قال عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن أبا سفيان حدثهم عن حديثه مع هرقلة. هرقلة ملك الروم مليان العقل ومليان الفهم ومليان الثقة ومليان سبحان الله العظيم تفكير. هرقلة يعني ما وصل الملك ما وصل الملك إلا أن العقل كبير والذهن كبير والفهم كبير. والدليل على هذا أسئلة لأبي سفيان، انظر أسئلة لأبي سفيان تدل على عقل كبير وعلى فهم كبير يفهم الأشياء كلها. لما جاء أبو سفيان لما جاء كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام نقرأ الحديث حدثنا قرأنا يقول لما جاء أبو سفيان إلى جاء الكتاب جاء الكتاب إلى هرقل قال انظروا من فيه من العرب الذي تبع محمد انظروا وجدوا في دمشق ووجدوا في أظن في دمشق أو في الأردن وجدوا أبو سفيان ومعه عشرة يبيعون يشترون يتعوضون لمكة فجاءوا بهم هرقل وهو بالشام في دمشق وهو على كرسيه فدخلوا بهم عشرة فقال لترجمانه كلهم واحد وراء ظهره وراء الثاني واحد وظهره واحد وجهه هنا على عقابي كل واحد يحط وجهه على ظهر الثاني على وجه التسعة كلكم وقل لهم يا ترجمان أسأله أسئلة فإن كذب فكذبوه. الإنسان اللي صار وجهه وراء ما يشوفك تكذبه الإنسان لكن اللي صار يطالع لك قد تستحي ولا تكذبه شوف العقل الكبير. فجعلهم التسعة وراء ينظرون إلى كل واحد ينظر الظهر الثاني ثم قال للترجمان قل له هذا الرجل ادعى هذا الدعاء ينظر إلى من وهل فيه ملك من آبائه قبله قال لا ما فيه ملك من آبائه قال هل ادعى هذه الدعوة أحد من قريش قبله قال لا ما ادعى أحد قبله قال ما الذي يدعو به قال يأمر بتوحيد الله وحده لا شريك له وعدم الشرك ويأمر بالصلاة والزكاة والأمر المعروف أنه وسيلة الرحم هذا قال من يتبعه قال يتبعه الضعفاء قال وإذا دخلوا في الدين هل يرتد أحد منهم لدينه قال لا ما يرتد أحد دخل الدين أحد ما حد يرتد خلاص قال سألتك كذا وسألتك فسر له جميع اللي سأله عنه قلت أنه ملك لو قلت أنه من آبائه من ملك قلت يدعى ما يدعي آباءه أو شيء من هذا أو أن أحد من قبله ادعى هذه الدعوة أنه نبي قال ما ادعى يقول ما ادعى أحد معناها أنه ما ادعى أحد حتى نقول ندعى ما ادعى قبله إلى آخره ثم قص عليه القصص وفسر له ولما ورد الكتاب وإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى عظيم الروم هرقل عظيم الروم أما بعد فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإن كفرت فإن عليك إثم الأريسيين العمال اللي ما لهم ذنب عمال يشتغل ما يدري وين هو فيه عمال وفلاحين وما إلى ذلك إن كفرت وأعرضت عن كتاب هذا وعن الإسلام فإن عليك إثم الأريسيين. الأريسيين عمال والفلاحين واللي ما يفهمون شيء، تبع راعي تبع راعي وخلاص، إحنا تبع الملك فلان وخلاص ما يفهمون شيء. أما بعد فإن يدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، لأنك أمنت بالرسول وأمنت بالرسل اللي سابقا الرسل اللي قبل، فلك أجرك مرتين. فإن أعرفت أو رفضت فإن عليك إثم الأريسيين هم الفلاحين والعمال اللي يعملون، عليك إثمك وإثم الأريسيين. ففي هذا لما جاء هذا الكتاب وقرأه قال احضروا لي من كان من العرب ممن هو قريب من هذا حتى احضر ابو سفيان، وقص عليه القصه وانتهت القصه بما سبق. نعم. باب بمن يبدا بالكتاب. قال الليث حدثني جعفر بن ربيعة. اللهم اهدنا بمن هديت، عافنا بمن عافيت، تولنا بمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.